أسقط القناع عن القناع عن القناع سقط القناع سقط القناع عن القناع عن القناع سقط القناع. لا إخوة لك يا أخي لا أصدقاء يا صديقي لا قناع. لا الماء عندك لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع ولا الأمام ولا الوراء ولا الوراء. حاصر حصار لا مفر حاصر حصار لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت الآن حر حر وحر. قتلاك أم جرحاك فيك ذخيرة فاضرب بها اضرب عدوك لا مفر لا مفر. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون وبالجنون. ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع عن القناع سقط القناع سقط القناع سقط القناع سقط القناع. ولا أحد لا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان. فاجعل كل متراس بلد كل متراس بلد كل متراس بلد. لا أحد لا أحد لا أحد. هي هجرة أخرى هي هجرة أخرى فلا تكتب وصيتك الأخيرة. والسلام هجرة أخرى هي هجرة أخرى فلا تكتب وصيتك الأخيرة. والسلام هي هجرة أخرى هي هجرة أخرى فلا تكتب وصيتك الأخيرة. والسلام سقط السقوط وأنت تعلو فكرة ويدا وشاما. لا بر إلا ساعداك ساعداك. لا بحر إلا الغامض الكحلي فيه. فتقمص الأشياء كي تتقمص يا قوتك الحرارة. فتقمص الأشياء كي تتقمص الأشياء خطوتك الحرام واسحب دلالك عن بلاط الحاكم العربي حتى لا يعلق وسامة واسحب دلالك عن بلاط الحاكم العربي حتى لا يعلق وسامة وسامة حاصر حصارك لا مفر حاصر حصارك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر